بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بدأ الكتاب الصغيرة كما هي سنة المصنفين، سنة العلماء المصنفين أن يبدأوا في دراسة الفقه بكتاب الطهارة، إلا من يعني إلا قليل جدا ممن خلف هذه السنة. يبدأ العلماء كما ذكرنا الفقه دراسة الفقه بكتاب الطهارة ثم بأبواب المياه، وهذا مأخوذ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وفي رواية: وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. في اختلاف التفسير في بعض الروايات. نلاحظ أنه بعد الشهادتين بدأ بالصلاة قبل الزكاة، واضح اهتماما بشأنها، لأن العرب تبدأ بالأهم. العرب في كلامها دائما تقدم الأهم ثم ما يليه في الأهمية، فكان تقديم الصلاة أهم. أما التوحيد والذي هو أهم من الصلاة وأولى، فهذا يطلب من كتب علم يعني علمية مستقلة، كتب التوحيد والعقيدة، وإن سماها بعض الناس كتب الكلام، وهذا تسمية مرفوضة. فرق شديد بين دراسة العقيدة السلفية الصحيحة وبين دراسة كتب الكلام المذموم التي نصر منها علماء السلف. ثم العلماء قدموا فقه الصلاة على فقه الصيام مثلا، وقدموا الصيام على الحج بناء على الروايات التي فيها التقديم لذلك، لأن الصيام أعم وجوبا من الحج. الصيام يجب على طائفة من المسلمين أكثر بكثير مما يجب عليها الحج، فإن الصيام يجب على كثيرين ممن لا يجب عليهم الحج. أيضا يجب على الفوري، الصيام يجب على الفوري ويتكرر. أما الحج فهناك خلاف هل هو واجب على الفور أم على التراخي، ثم إنه لا يتكرر بمعنى أنه فريضة مرة واحدة في العمر. وإذا ثبت تقديم الصلاة لأهميتها، فينبغي تقديم مقدمة الصلاة التي هي الطهارة، ثم من الطهارة أعم ما تأتي الطهارة والأشد ما يحتاج إليه، وهي الطهارة بالمياه، لأن الأصل في الطهارة هو أن تكون في المياه. يقول بعض العلماء: وبدأ بالطهارة اقتداء بالأئمة كالشافعي، لأنه آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، كما ذكرنا هذه هي سنة المصنفين. بدأ بالصلاة والطهارة شرط لها، والشرط مقدم على المشروط، الشرط مقدم على المشروط، وتكون بالماء والتراب، والماء هو الأصل، الماء في الطهارة هو الأصل. أيضا بدأوا بربع العبادات في دراسة الفقه، يبدأون أولا بربع العبادات اهتماما بالأمور الدينية وتقديما لها على الأمور الدنيوية، وقدموا المعاملات. هذا له أهمية في ترتيب أبواب الفقه، ما هي المسألة يعني بتأتي بلا حكمة لكن لها هذه الحكمة. فبعد الصلاة بعد الطهارة والصلاة يأتون بما ذكرناه، فيبدأون بربع العبادات لما ذكرنا تقديم الأمور الدين المحضة على الدنيا، وقدموا المعاملات على النكاح، على أحكام الزواج وما يتعلق به، لأن سبب المعاملات هو الأكل والشرب ونحوهما، وذلك ضروري، يعني الفوت والطعام ضروري، يستوي فيه الكبير والصغير، وشهوته مقدمة على النكاح، وقدموا النكاح على الجنايات، الجنايات والمخاصمات بين الناس وما يترتب عليها، يجعلونها متأخرة بالنسبة للنكاح، يتكلمون في الزواج أولا ثم في الجنايات والخصومات، لأن وقوع ذلك في الغالب بعد الفراغ من شهوتي البطن والفرج. أيضا إذا ثبت تقديم الصلاة بعد التوحيد كما ذكرنا، ينبغي تقديم مقدمات الصلاة، وفي الحديث مفتاح الصلاة الطهور، فلا رواه الخمسة إلا النسائي، وذلك لأن الحدث مانع منها، الحدث يمنع من دخول الإنسان في الصلاة، لا يصح يدخل الإنسان في الصلاة حتى يفتتح الصلاة بالطهور، فهو كالفضل، الحدث مثل الفضل، الفضل احنا نسميه الفضل لكن هو تكون الفضل جمعها أقفال على فلوس أقفالها، فهو كالفضل يوضع على المحدث، الحدث مثل الفضل يوضع على المحدث حتى إذا توضع انحل الفضل، والمفتاح الفعل والتقديم على ما جعل مفتاحا له، وما كان مفتاحا لشيء وشرطا له فهو مقدم عليه طبعا فيقدم وضعا. لم يخالف هذه السنة إلا الإمام السرخسي في كتابه المبسوط، كتاب المبسوط مطبوع في 30 مجلدا من القطع الكبيرة، صرح وكتاب المبسوط الذي ألف في 30 مجلدا وهو شرح لمسائل من ظهر الرواية في مذهب أبي حنيفة رحمه الله، كتبه الإمام محمد بن الحسن الشيباني، ومعلوم أنه ألفه حين سجنه أمير أرجل في فرغانة، سجنه سجن بطريقة غريبة شوية في السجن، سجنه في قاع جب في قاع بئر مظلم، حبسه في هذا الجب، فكان يأتي تلامذته وإخوانه يجلسون على قفص البئر على السور الذي يبنى على رأس البئر وحفته، وكان يملي عليهم من ذاكرته، فأمن عليهم هذا الكتاب يقع في 30 جزءا أو 15 مجلدا، أمناه عليهم وهو في قاع الجب محبوس. ولذلك وأشار إشارة خفية في المقدمة إلى هذا، فقد ذكر أسباب شرح إقدامه على شرح هذا الكتاب، فذكر أثناء سرده لهذه الأسباب، وقد انضم إلى ذلك سؤال بعض الخواص من أصحابي زمن حبسي حين ساعدوني لأنسي أن أملي عليهم ذلك فأجبتهم إليه، كان يقول حتى ينسوه في حبسه في الجب فكان يملي عليهم. المقصود يعني هذا استطراد لا بأس به، المقصود الإمام السرخسي رحمه الله ممن خلف هذه السنة الشائعة عند المصنفين، فإنه بدأ بكتاب الصلاة قبل كتاب الطهارة، وقال في مقدمة المقصود ثم إنه بدأ بكتاب الصلاة لأن الصلاة من أقوى الأركان بعد الإيمان بالله تعالى، قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام الصلاة عماد الدين، لكن أظن هذا حديث صحيح يعني. فمن أراد نصب خيمة بدأ بنصب العماد، حينما تبدأ بنصب الخيمة تبدأ أولا بالعمود المركزي هذا، واضح، بدأ بنصب العماد. والصلاة من أعلى معالم الدين ما خلت عنها شريعة المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يعني إصداق لما جاء في قول أمير المؤمنين رضي الله عنه أنه لا خير في صلاة الذين فيه، يعني دين بغير صلاة لا خير فيه. ولذلك تجد آيات القرآن دائما يعني لكل أمة من الأمم تجد أمر بالصلاة، أمر بإقامة الصلاة، مريم عليه السلام أمرت بالصلاة، داود وسليمان كانوا يصلون وفي شريعتهم الصلاة، موسى عليه السلام في دينه الصلاة أقيم الصلاة، واضح، وهكذا ما من نبي بعث الله إلا وكان في دينه الصلاة ركن من أركان هذا الدين. ولذلك قال الله تعالى مخاطبا موسى عليه السلام وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري، يقول وقد سمعت شيخنا الإمام الأستاذ شمس الأئمة الحلواني يقول في تأويل قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري أي لأني ذكرتها في كل كتاب منزل على لسان كل نبي مرسل، لذكري فسرها هذا الإمام بمعنى أقم الصلاة لذكري يعني أقم الصلاة لأني ذكرتها في كل كتاب منزل على لسان كل نبي مرسل. وفي قوله عز وجل ما سلككم في سقر، ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، ما يدل على وكادتها يعني على توثق الصلاة وأنها عقدة وثيقة، أنها كالحبال التي يشد بها الدين ويقام. يقول فحين وقعت بها البداية دل على أنها في القوة بأعلى النهاية، وباسم الصلاة ما يدل على أنها ثانية الإيمان، فالمصلي في اللغة هو الثاني للسابقة الخير، يعني إذا كان الخير الأول هو السابق، الخير الفرس الذي يلي السابق يسمى المصلي، يعني الثاني، واضح، الثاني في الترتيب بعد السابق، فترتيب الحلول هذا السابق الأول يسمى السابق والثاني يسمى المصلي. فهذه يعني هو يقول بهذه أيضا إشارة إلى الصلاة تأتي مباشرة بعد كلمة الترحيب. لماذا؟ لأن كلمة الصلاة في حد ذاتها تشكل بتشكل هذا المعنى، وهي أنها إيه؟ التالي أو الثاني بعد السابق من الخير. قال الشاعر ولا بد لي أن أكون مصليا إذا كنت أرضى أن يكون لك السبت، يعني كان لابد أنك تصدقني وأنا أقبل ذلك فلابد أنا أكون الذي يكون بعدك لا غيري. يقول فلا بد لي من أن أكون مصليا إذا كنت أرضى أن يكون لك السبت، واضح، هذا شاهد لغوي على استعمال كلمة مصلي يعني بمعنى الإيه؟ الثاني بعد السابق. وفي رواية أما كنت ترضى أن أكون مصليا إذا كنت أرضى أن يكون لك السبت، يقول ثم بدأ بتعليم الوضوء بعدما ذكر الصلاة، وهذا لأن الوضوء مفتاح الصلاة. يقول وإنما فعل محمد، يعني الإمام محمد بن حسن الشيباني رحمه الله، ذلك اقتداء بكتاب الله تعالى، فإنه إمام المتقين، إمام يعني قائد المتقين القرآن. قال الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فاقتدى بالكتاب في البداية بالوضوء لهذا، إذا قمتم إلى الصلاة، طبعا إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة. فهذا فيما يتعلق بالحكمة في بداءة العلماء في كتبهم بكتاب الطهارة وتكريمه على الصلاة، وجهة نظر من خالف في ذلك. لكن الغالب كما ذكرنا سنة المصنفين البداءة بالطهارة قبل الصلاة، لأنها هي مقدمة الصلاة، والشرط كما ذكرنا يقدم على المشروع. يقول الشيخ مرعي المرعي الحنبلي رحمه الله كتاب الطهارة، يعني رفع الحدث وزوال القدم. كتاب الطهارة المقصود، كيف نعرف كلمة كتاب الطهارة؟ كتاب إعرابها إيه؟ خبر لمبتدأ مقدر تقديره هذا، هذا كتاب الطهارة، واضح؟ هذا كتاب الطهارة. وكتاب هي مصدر من المصادر السيالة، يعني التي توجد شيئا فشيئا، وأنت تكتب ويوجد منك كتابة شيء بعد شيء، فهذا يسمى مصدر سيال. كلمة كتاب هي مصدر، كتبناه كتابة، إن كل شيء أحصيناه كتابة، يعني كتابة أو كتبا، يؤمر بالكتب بأربع كلمات. فهذا يعني وسمي المكتوب هنا كلمة الطهارة، كتاب الطهارة هي مصدر، لكن مكتوب بها الإيه؟ المفعول، المكتوب نفسه، هذا مكتوب الطهارة، هذا هو المكتوب. سمي المكتوب به أي بالمصدر، ومعناه لغة الجمع، كلمة مادة الكتابة يدخل فيها معنى الجمع من حيث اللغة. يقول تكتب بنو فلان، تكتب بنو فلان يعني إذا اجتمعوا، ومنهم قيل لجماعة الخير كتيبة، لماذا؟ لأنهم مجتمعون. والكتابة أيضا بالقلم مأخوذة من اجتماع الحروف والكلمات، وسمي المكتوب بالمصدر الكتابة، لماذا؟ لأنه جمع ما وضع له، هذا كتاب الطهارة أنه جمع ما وضع له من مقاصد، أو جمع أبواب وفصول ومسائل وحروف هذا الباب، طهارة أو الصلاة أو غير ذلك. يقال كتبت البغلة، كتبت البغلة يعني إذا جمعت بين شفريها بحلقة أو سير، إذا أتيت للشفرين الكفين يعني الأعلى والأسفل فربطت بينهما بحلقة أو بسير، فهذا تقول كتبت البغلة، كتبت يعني جمعت بين شفريها بحلقة أو سير، كما يقول الشاعر على خلوفك واكتبها بأسياري، واكتبها بأسياري يعني افعل بها هذا. فالمقصود من كلمة كتاب الطهارة أي مكتوب الطهارة، يعني هذا مكتوب جامع لمسائل الطهارة، هذا مكتوب جامع لمسائل الطهارة. ثم أننا نحتاج أيضا قبل الشروع في التفصيل ذكر يعني شيء اعتاد عليه المصنفون، أو شيء يواجهنا كثيرا جدا، وهو حينما نتناول أي قضية أو أي تعريف من أمور الفقه فدائما نقول تعريفه لغة وتعريفه شرعا، فنحتاج إلى أن نقف وقفة يسيرة قبل أن نلج في دراسة كتاب الطهارة لنعرف من خلالها أقساط اللفظ باعتبار استعماله في المعنى الموضوع له أو غيره. الألفاظ أحيانا تستعمل استعمال موافق للمعنى الذي وضعت له من حيث اللغة الوضع اللغوي، أو لغير هذا المعنى يستعمل نفس اللفظ لكن لغير المعنى الذي وضع عليه له في اللغة. وهذا ينقسم عند الأصوليين إلى أربعة أقسام: حقيقة ومجاز وصريح وكناية. بغض النظر عن الخلاف هل هناك مجاز في اللغة أو في القرآن أم لا، هذه قضية نوجهها الآن، لكن نعرف نستعمل تعبير المجاز يعني عند من يقول بوجود المجاز، وإلا فالآخرون يقولون هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية ولا يسمونه مجازا، ويحتجون بأن المجاز يكون الإنسان صادقا إذا نفاه، فمثلا من المجاز أن تكون علي أسد، فإذا كنت علي ليس بأسد تكون صادقا، إذا نفيته تكون صادقا، وهذا ينزه عنه القرآن. على أي الأحوال إلى حد ما الخلاف لفظي فلا نفصل الكلام فيه الآن. وهناك رسالة مستقلة في وقوع المجاز للشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى تسمى رفع جواز المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز. رفع جواز المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز. ويمكن أن يراجع تفصيل ذلك أيضا في كتاب القواعد في المرسلة على الجهمية والمعطلة للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. على أي الأحوال اللفظ باعتبار استعماله في المعنى الموضوع له أو غيره ينقسم إلى أربعة أقسام: حقيقة ويقابلها المجاز، وصريح ويقابله الكناية. بالنسبة للحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، اللفظ المستعمل فيما وضع له. والحقيقة هناك حقيقة لغوية وهناك حقيقة شرعية وهناك حقيقة عرفية. الحقيقة اللغوية منسوبة إلى واضع اللغة، إلى واضع اللغة، فهي اللفظ المستعمل في معناه اللغوي الموضوع له. اللفظ المستعمل في معناه اللغوي الذي وضع له في الأصل. كلمة خمر وضعت تدل على القمر، الشمس الشمس. انظر كيف لا نجد ما نشرحه فيها سوى نفس اسمها، ماء ماء، وهكذا. استعمال اللفظ فيما وضع له في اللغة هذا هو هذه الحقيقة اللغوية. الشمس والقمر والنجوم هي ألفاظ موضوعة لغة لهذه الأجرام المضيئة المعروفة. هناك حقيقة شرعية وهي اللفظ المستعمل في معناه الشرعي، المستعمل في معناه الشرعي الذي أراده المشرع، كالصلاة والحج والزكاة والزواج والصلاة والخلع. كل هذه تستعمل في المعاني الشرعية الموضوعة لها شرعا لا لغة. طبعا بيكون في غالب أو يعني اقتران بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، بيكون بينهم نوع من الارتباط، لكن الحقيقة اللغوية تختلف عن الحقيقة الشرعية من هذه الحقيقة. هذا في الوضع اللغوي وهذا في الوضع الشرعي. إذا كنت تتكلم في الصلاة تقول الصلاة مثلا لغة بلغة الدعاء مثلا، واضح؟ الزكاة لغة هي الطهارة أو النماء إلى آخره، لكن الزكاة شرعا هي يعني بذل مال مخصوص في وقت مخصوص بمقدار مخصوص إلى آخره، وتنفق بوجه مخصوص. الصيام لغة هو الإمساك، لكنه شرعا الإمساك عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص إلى آخره، وهكذا. الطهارة تجد تعريف لغوي الحقيقة اللغوية ثم تعريف إيه؟ الشرعي. أما الحقيقة العرفية فهي اللفظ المستعمل في معناه العرفي، يعني الذي جرى العرف في استعمال اللفظ فيه، سواء كان عرفا عاما أو عرفا خاصا. يعني في عرف عام وعرف خاص. أما نقول كلمة الرفع مثلا، الرفع كحقيقة لغوية معروفة، ما إيه معنى الرفع؟ واضح؟ طيب الخفض كذلك لها معنى لغوي معروف، لكن لما نأتي مثلا عند علماء النحو يستعملون الرفع والخفض، واضح؟ فالرفع مثلا عند كحقيقة عرفية لكن ليس عرفا عاما، في عرف خاص بطائفة معينة مثلا النحاة، هذه الكلمة لها معنى عرفي خاص بهذه الطائفة، كأصحاب المهن المختلفة حينما يستعملون ألفاظ عرفية أو في ألفاظ عرفية عامة تستعمل في العرف العام أو الخاص. فمثلا لو استعملنا مثلا قلنا الجسون مثلا مطهر، مطهر، هل مطهر في الطب أو الصيدلة هو نفس المعنى الجسون حينما نتكلم عن المطهر في الفقه فقه الطهارة؟ شكان. لذلك يخلط الناس بين الحقيقة العرفية والعرف الخاص هذا وبين الحقيقة الشرعية وبين المعاني الشرعية. فإذا تكلموا مثلا على الكحول يقول كيف يكون الكحول نجسا وهو مطهر، معناه في العرف الأطباء المطهر يعني قاتل للجراثيم مثلا، لكن الطهارة في المعنى الشرعي معنى آخر لا علاقة بين الأمرين. مثلا السيارة لما تطلق معروف العرف العام أنها هي تلك الآلة التي نستعملها للانتقال من مكان إلى مكان، الثابتة هي ذات الأرجل الأربعة، وهكذا عند علماء المنطق لهم الحد والماهية والاصطلاحات خاصة به، الفقه عند الفقهاء له معنى، وهكذا في عرف حقيقة عرفية تكون خاصة أو عامة كما ذكر. هذا فيما يتعلق بالاستعمال اللفظ كحقيقة، حقيقة شرعية، حقيقة لغوية، وحقيقة عرفية. أما المقابل أو قسيم الحقيقة عند بعض العلماء هو المجاز. المجاز مثلا تقول مثلا علي أسد، مثلا علي أسد. هنا كلمة أسد استعملت في لفظ غير ما وضع له في اللغة. فالأسد وضع في اللغة أصلا يدل على حيوان ذو هيئة خاصة وصفات خاصة، لكن هنا حصل استعمال هذا اللفظ في غير ما وضع له لغة، يعني لم يستعمل على وجه الحقيقة لكن استعمل في غير ما وضع له لغة لعلاقة بين الاثنين، بين علي وبين الأسد، لعلاقة بين الاثنين ولوجود قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي، ولوجود قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي. هذه العلاقة يقسمونها إلى أقسام: علاقة المشابهة كما تكون علي الأسد، هذه علاقة بين علي وبين الأسد هي التي جعلتنا بعدا عن استعمال كلمة أسد بمعناها اللغوي إلى هذا المعنى لوجود قرينة. هذه القرينة هي الإيه؟ وجود مشابهة بين الاثنين. واضح ان هي ايه؟ ان شجاع مثلا او انه قوي وهكذا. مثلا تقول او كما يعني جاء عن الصحابة لما استقبلوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ايه؟ طالع البدر علينا. طالع البدر، هل يقصدون البدر الذي وضعت له كلمة بدر حقيقة لغوية؟ لكن يقصدون بذلك ان ظهور النبي عليه الصلاة والسلام حينما رجع اليهم. طبعا هذا ما وقع في اثناء رحلة الهجرة كما هو مشهور عند الناس، هذا غير صحيح. لكن هذا في مناسبة أخرى استقبله أهل المدينة بهذا النشيد. طلع البدر علينا يعني بعد غيابه عليه السلام ظهر عليهم، فإمكن الله عليهم في عودته وظهوره كالبدر حينما يجلو ويغير الظلام في أقصى اكتماله. البدر هنا من هذا الباب. فهنا الجامع جامع صفة بين الاثنين. العلاقة الثانية علاقة الكون. علاقة الكون يعني باعتبار مكان، علاقة باعتبار مكان، مثل قوله تبارك وتعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، وآتوا اليتامى أموالهم. اليتيم بعد بلوغ الحلم وبعد ما يصير عاقلا رشيدا يستطيع أن يتصرف في ماله، فيؤمر الوصي أن يدفع المال إلى هذا اليتيم. ومعلوم أن بعد بلوغ ما يوجد جزء، لا يتم بعد الحجز بعد البلوغ، واضح؟ فهو ما يسمى يتيما تسميه حقيقيه. هنا اطلق الله عليه اليتامى مع انه في هذه الحاله التي يدفع اليه: فان اردتم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. هل هو يتيم؟ في الحقيقه هو ليس بيتيم. فهنا اطلق عليه يتامى باعتبار ما كان، باعتبار الايه؟ ما كان، باعتبار الوصف. هذه علاقه الكون، علاقه باعتبار ما كان اطلق عليه يتيم. ثم هناك علاقه الاولى، الاولى يعني المصير، ما باعتبار ما سيكون. مثل قوله تبارك وتعالى حكيا عن أحد السجدين قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، أي الخمر يعصر. فإذا ما المقصود؟ أو بالكل عن الجزء، تعبير الجزء عن الكل. قوله تعالى: فك رقبة، هل عدت الرقبة من العبد فك رقبة فقط؟ أو بالكل عن الجزء، تعبير الجزء عن الكل. قوله تعالى: فك رقبة، هل عدت الرقبة من العبد فك رقبة فقط؟ أن يعطى كله، فيعبر عن الكل بماذا؟ بالجزء. العكس يعبر عن الجزء بالكل، مثل قوله تبارك وتعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. هل يجعلون أصابعهم يعني كل أصابع هذه تدخل في الآذان؟ المقصود إيه؟ لا، أذن واحد. المقصود أذن واحد، هل كل أذن هذا تدخله في الأذن؟ أردت أن تدخل أذنك. الأنامل، المقصود الإيه؟ الأنامل، يجعلون أصابعهم يعني أناملهم. فعبر الكل عن الجزء، واضح؟ كذلك علاقة السببية، علاقة السببية. مثلا تقول مثلا: هذا الرجل أكل دم أخيه، أكل دم أخيه، فأطلق الدم على إيه؟ على السبية، يعني يكون أخذ الدية بعد قتله، واضح، من القاتل، ثم أكل هذه الدية ولم يوزعها على المستحقين، فيسمى هذا أكل دم أخيه، واضح، وإنما هو أكل الدية التي تسبب في حصوله عليها قتل أخيه وإراقة دمه. فهذه علاقة الإيه؟ السببية. على أي الأحوال، هذا فيما يتعلق بالمشهور عند كثير من العلماء بالمجاز في اللغة. بعد ذلك هناك استعمال اللفظ، في استعمال بكل لفظ صريح وبناية. أما الصريح فهو اللفظ الذي يظهر منه المراد ظهورا تاما لكثرة استعماله في هذا المعنى، واضح. قد يكون حقيقة أو مجازا. اللفظ الصريح قد يكون حقيقة وقد يكون مجازا. قد يكون حقيقة مثل رجل يقول لزوجته أنت خالق، يقول لها أنت خالق، فهذا الرجل هذا اللفظ حقيقة وصريح، حقيقة وإيه وصريح. مثلا قول الله تبارك وتعالى واسأل القرية، واسأل القرية، هذا صريح، لكن صريح مجاز الحقيقة مجاز. واسأل القرية يعني اسأل أهل القرية. فمثل هذا الشيء يعني كما تقول مثلا إيه أنا سافرت على السريع، على السريع، واضح يعني إيه على الطريق السريع. فيفهم من كثرة هذا الاستعمال أن الصفة تغني عن ذكر إيه الشيء اللي يتمشى عليه، واضح. فذلك أسأل القرية يكثر هذا الاستعمال بحيث يفهم منه بطريقة واضحة، لا تستفر أن نسأل المتكلم ما نيتك، هو يقول اسأل القرية يعني أهل القرية، فهذا مجاز. أو مثلا حينما تقول لا آكل من هذه الشجرة، لا آكل من هذه الشجرة، هل ممكن أن تسأل نيتك إيه؟ فتسأل هذا صريح وليس كناية، المعنى واضح وواضح. وإن كان هذا من حيث الحقيقة والمجاز هو إيه؟ مجاز ولا حقيقة؟ عايزين واحد يتكلم، يعني لا آكل من هذه الشجرة، طب من اللي بيقول مجاز يقول مجاز؟ هذا هو صحيح، صحيح، نعم، لما تقول لا آكل من هذه الشجرة، هل بتاكل من السقف أو الجذور أو الأوراق؟ تأكل الثمار المقصود بها الإيه؟ الثمار، واضح؟ هنا يعني هذا صريح لكنه إيه؟ مجاز وليس حقيقة، نعم. فلهذا يثبت يوجب الصريح بلا توقف على نية المتكلم. أما الكناية اللي هي عكس الصريح فمن حيث اللغة هي أن تتكلم بشيء وتريد به غيره، أما اصطلاحا الكناية هي لفظ استطر المعنى المراد به بحسب الاستعمال ولا يفهم إلا بقرينة. مثلا رجل يقول لزوجته حبلك على غاربك، أو يقول لها الحقي بأهلك، هذه تحتمل أن يريد بها الصلاة، ويحتمل أن يقول اذهبي عند أهلك إن كنت عندهم قليلا، واضح؟ لما يقول لها الحقي بأهلك، هنا القاضي يحتاج إلى أن يسأله هل أنت كنت ناوي الصلاة أم لم تكن ناويا الصلاة. بعكس القاضي إذا رفع إليه قضية صلاة وهو يقول أنت خالق، هذا صريح فلا يستقر السؤال عن النية. أما الذي يستقر إلى النية هو الإيه؟ هو الكناية. فتتوقف المسألة على النية أو على دلالة الحال بأن تكون هي طلبت منه الطلاق فرد عليها بقوله الحق بأهلك، وتأتي قرينة أو دلالة على أنه يقصد بذلك الطلاق. مثل من الكناية أصل أيضا أن يقول الرجل مثلا أما أنا فلست بنص، أما أنا فلست بكذا، ويذكر مثلا فاحشة من الفواحش. بيتكلم مع واحد يعني هذه صريحة كما هل يقام عليه حتى القذف إذا قذف بهذه الطريقة أما أنا خلصت بكذا، ويذكر مثلا الزنا أو شيء من هذا، لا يقام عليه حتى القذف، لأن هذا وجود شبهة إن هو بينزه نفسه لا يتكلم غيره، واضح؟ فلذلك لا يقام عليه الحد. هذا يعني باختصار شديد بحث الباحثين الأسريين احتاجها كثيرا، معرفة استعمالات اللفظ بحسب اعتبار المعنى الموضوع له أو المعنى أو غير المعنى الموضوع له، كما ذكرنا حقيقة مجاز صريح كناية، حقيقة شرعية لغوية عرفية، والعرفية عرف خاص أو عضو عام. المجاز ذكرنا علاقته، ثم ذكرنا الصريح والكناية. بالنسبة للتعريف الشرعي، تعريف أي شيء من الناحية الشرعية هو عبارة عن إخراج للشيء، إخراج للشيء عن المعنى اللغوي إلى الحقيقة الشرعية. إخراج للشيء من التعريف أي شيء أو شيء ما شرعا هو إخراج للشيء عن المعنى اللغوي إلى الحقيقة الشرعية، فهو ما رقي معناه عن الشارع. أو الحقيقة الشرعية هي عبارة عن ما تلقينا معناه من الشارع، وإن لم يتلقى عن الشارع سمي اصطلاحا وعرفا. واضح؟ ففي فرق بين الحقيقة الشرعية وبين الاصطلاح أو العرف. الحقيقة الشرعية ما تلقينا معناه عن الشارع، مثلا الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، هذه حقيقة شرعية، واضح؟ أما إذا لم يرد من الشرع يعني تلقي او لم يحصل تلقي هذا المعنى من الشرعي يسمى اصطلاح او عرفا. نصل الان في قسم الطهارة. يقول الشيخ كتاب الطهارة: وهي رفع الحدث وزوال الحدث. يقول: رفع الحدث اي زوال الوصف القائل بالبدن المانع من الصلاة ونحوها، وزوال الخبث اي النجاسة او زوال حكمها بالاستجمار او التيمم. فالطهارة من حيث اللغة، حقيقة اللغة بمعنى كلمة الطهارة، الطهارة لغة هي النظافة والنزاهة عن الأصغار والأبناء. هذا معنى الطهارة من حيث اللغة، هي النظافة والنزاهة عن الأصغار والأبناء. أما الطهارة شرعا، طبعا مثل هذه يعني اللي يكون إخوة معها على الأقل ورقة تبقى هذه التعريفات، هذه لابد أن تحفظ درس الفقه ليس كأي درس آخر، يعني يمكن فيه اهتمام وجدية، وإلا يلقي بعض ببعض. الطهارة لغة النظافة والنزاهة عن الأصغار والأبناء. الطهارة شرعا رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة في الماء أو رفع حكمه للتراب. الطهارة شرعا رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجس في الماء أو رفع حكمه بالتراب. يعني يفهم هذا أن الطهارة حقيقية وحكمية، في طهارة حقيقية وهناك طهارة حكمية. الطهارة الحقيقية هي رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة في الماء، هذه الطهارة الحقيقية. لكن هناك طهارة حكمية، يعني اللي بيكون إنسان متطهر يكون في حكم المتطهر، في حكم المتطهر لكن هو غير متطهر. المقصود بذلك الايه؟ التيمم. الأصل في الطهارة هو استعمال المياه سواء في إزالة الحدث أو النجس، واضح؟ أو رفع حكم ما يمنع الصلاة وهو بالتراب، يكون بالتراب عند فقد الماء أو وجود عذر يعني يمنع من استعماله. إذن التيمم مبيح لا رافع، التيمم مبيح. أنت إذا تيممت تبتلي أن تستبيح به الصلاة أو ما يستحل، يعني ما يستحل بالإيه؟ بالطهارة بالماء. يعني هي التيمم عبارة عن استباحة فقط وليس طهارة حقيقية، بدليل أنه إذا وجد الماء يبطل هذا التيمم. هناك إذا الطهارة حقيقية وحكمية، يعني هي طهارة حقيقية أو ما هو في حكم الطهارة. الطهارة الحقيقية رفع ما يمنع الصلاة، رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجس. وإذا يفهم من قولنا حدث أو نجس أن الحدث غير النجس، يعني وتقتضي المغايرة. الحدث ليس بنجاسة، الحدث ليس بنجاسة، بل وصف يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها كالطواف ومد المصحف. الحدث ليس بنجس، يعني شيء غير النجس. فمثلا الإنسان الجنب هل هو متلبس بشيء من النجاسة؟ ما في شيء، ما في نجاسة، مجرد الجنابة ليست نجاسة لكنها تمنعه من الصلاة. فمن الطهارة أن يرفع هذا الحدث، لكن كما ذكرنا الحدث ليس بنجاسة، بل هو وصف يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها، يمنع الطواف، يمنع مس المصحف مثلا، أو رفع حكمه بالطواف كما ذكرنا أن التيمم مبيح فقط لما يستباح به وليس رافعا حقيقيا للحدث أو النجس. والطهارة أيضا من هذا التعريف تنقسم إلى نوعين: طهارة حدث وطهارة خبث أو نجس. وطهارة الحدث كما ذكرنا تختص بالبدن، طهارة الحدث تختص لا تكون إلا فيه في البدن، هي على أقسام. هناك طهارة كبرى وصغرى وبدل عنهما عند تعذرهما. الطهارة الكبرى تكون بماذا؟ بالغسل، لأن هي رفع الحدث الأكبر. والطهارة الصغرى رفع الحدث الأصغر وهي الوضوء. ثم بدلا عن الكبرى والصغرى عند تعذرهما وهو الايه؟ التيمم بالتراب. ثم طهارة الخبث تكون الطهارة بالحدث تختص بالإيه؟ بالبدن. أما طهارة الحدث فتتعلق بالبدن والثوب والمكان. البدن والثوب والمكان. واضح؟ يعني مثلا واحد متوضئ وأصاب جسمه نجاسة، هل هذا نقض وضوءه؟ هذا نقض. ماذا عليه؟ عليه أن يغسل هذا لزيل هذه النجاسة. طهارة الحدث تكون في البدن والثوب والمكان، وإزالتها تكون بالغسل أو المسح أو النضح. بالغسل أو المسح أو النضح، ونتكلم عليها بالتفصيل في الوقت بعد حين مررت أنواع النجاسات. خلاصة الكلام، إذا نستطيع أن ننتهي إلى أن بحث الطهارة يشمل كثيرا من الأحكام، يشمل الوضوء والغسل وإزالة النجاسة والتيمم وما يتعلق بكل ذلك. ثم نذكر أقسام المياه. الماء أول بحوث الطهارة، يكون الكلام على المياه. أقسام المياه ثلاثة: ماء طاهر، وماء طهور، وماء نجس. ماء طاهر، طهور، نجس. الطهور، الماء الطهور له مصدر من حاجة من الثانية، إما ماء السماء أو ماء الأرض. إما ماء من السماء أو ماء من الأرض. فماء السماء مثل المطر والذوب والثلج، الثلج حينما يذوب يعني، أو البرد. أما ماء الأرض فهو مياه الأنهار أو البحار أو الآبار أو الماء المشمس أو الماء المسخن أو الماء المتغير بالمطر أو ما لا يمكن طوره منه. هذه أقسام الماء الطهور الذي يجوز أن يتوضأ الإنسان أو يتطهر به: المطر أو ذوبان الثلج أو البرد، ثم ماء الأرض، مياه الأنهار، مياه البحار، مياه الآبار، الماء المشمس الذي يدور في الشمس، الماء المسخن، الماء المتغير بطول المكر، تغير بعض الفضل يجب طول المكر والركود الطويل، أو ما الماء الذي يخالطه ما لا يمكن طوره منه. أحيانا ماء مياه نبتت في الأرض مثلا أو ارتفاع المياه صحالب أو أشياء لا يمكن صيانة الماء منها، علف أو تراب، أي شيء يخلط الماء مما لا يمكن صونه منه ويعني يشق على الإنسان أن يحترز منه، فهذه المشقة تجلب التيسير والتغاضي عن ذلك. نلخص كلام الشارح هنا فيما يتعلق بأحكام الماء. هو حقيقة ذكر المتن كما ترون من معه الكتاب في صفحات قليلة، لكن بلخص باختصار شديد أيضا حتى نتصور الخطة العامة لدراسة الفقه وطهارة المياه يعني. فالماء هو هنا يقسمه في الكتاب في ممار الطريق إلى طهور، ثم القسم الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخطر، ونجس وهو ما وقع فيه نجاسه. نلخص لكم البحث باختصار شديد جدا ثم نفصل جزئيه جزئيه. فاول قسم يتكلم عليه الماء الطهور، لكن الحقيقه نحتاج قبل ان نتكلم في الماء الطهور يعني ان نفرق بين الطهور والطاهر، الفرق بين الطهور والطاهر. الطهور الضم هو المصدر، الطهور والضم هو المصدر الفعل، والطهور بالفتح الطهور هذا من الأسماء المتعدية يعني الذي يطهر غيره، هذا معنى الطهور بفتح الطاء، وهو الذي يطهر غيره. يعني الماء الطهور كقولك الغسول، الغسول يعني إيه؟ الماء الذي يغسل به، الوضوء يعني الوضوء غير الوضوء. الوضوء بالضم نفس أفعال الوضوء اسمها وضوء، لكن الماء نفسه الذي تستعمله في الوضوء يسمى إيه؟ وضوء. جاء في الحديث وما توضأ وضوءا إلا كانوا يقتصرون على وضوئه، كانوا يقتصرون على وضوئه يعني الماء الذي يتناثر من وضوئه صلى الله عليه وسلم. فالوضوء فعل الإنسان نفسه أو المصدر، والوضوء ما يتوضأ به. الغسل معروف الغسول، الغسول هو الماء الذي يغسل به، الطهور هو المطهر، لكن الطهور هو الماء الذي يطهر غيره، فهو ذات الأسماء المتعدية. لكن بعض الحنفية قالوا إن الطهور بالفتح من الأسماء اللازمة هو بمعنى الطاهر سواء بسواء، لأن العرب يعني يقول بعض الحنفية أن العرب لا تفرق بين الفاعل والفعول في التعدي والنزول، فما كان فاعله لازما كان فعله لازما، ما كان فاعله لازما يعني مختص فقط من قام به كان فعوله ما أتى منه بشيء الفعول يكون لازما، ويستدل بقولك قاعد وقعود وضارب وضروب ونائل ونؤول، لكن هذا يرد عليه من وجوه كثيرة. أولا أن الله تبارك وتعالى قال وينزل عليكم من السماء ماء طهورا، وفي الآية الأخرى قال ماء ليطهركم به، فهذا دليل على أنه إيه متعدي أم لازم متعد، فأنه متعد ليطهركم به، فكم هذه هي الإيه المفعول به، فدل على أنه متعد وليس لازما. وروى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، نطرت بالرعب مسيرة كهف، وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. فلو كان هذا حديث متفق عليه، فلو أراد بقوله وطهورا لو كان أراد بأنها مثل الطاهر سواء بسواء يعني اللازم لا يطهر غيره، فلم يكن فيه نزية، لأن التراب طاهر في حق كل أحد، واضح. لكن ما هي المزية التي خصت فيها هذه الأمة؟ أنه ليس فقط بالنسبة إلى هذه الأمة أنه طاهر، لكنه أيضا إيه طهور، لذلك أن في هذا توسع على هذه الأمة المحمدية في وجود إيجاد الكثير عن الطهارة عن طريق رفع هذه الأغلال والأصابة التي كانت على من قبلنا، فمن فقد الماء وزيح له التيامه به التراب بالصعيد الطيب، واضح. فهنا الحبيب أتى في سياق الخصائص المزية المنة على هذه الأمة، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا أي أنها تطهر، واضح. يعني فلو أراد به الطاهر لم يكن فيه نزية، لأن التراب طاهر في حق كل الأمم وفي حق جميع الأنبياء، واضح. فإذا إيه الفرق الذي اختص به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هي المزية التي اختص بها دون إخوانه من الأنبياء، هو أن التراب طهور يعني يصبح أن يتطهر به. أيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التوضؤ بماء البحر، فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، في الحديث المعروف المشهور الذي يعني سئل فيه النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن نركب البحر فمعنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فلماذا أجاب عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته؟ فهذا واضح جدا من السياق أن المقصود به استعمال الماء في الطهارة في تطهير ما عداه، ولو لم يكن الطهور متعديا لم يكن ذلك جوابا للقوم، لأن سؤالهم كان عن التعدي ليس عن النزول، أفنتوضأ بماء البحر؟ هذا سؤال عن معنى الطهور المتعدي وليس اللازم، إذ ليس كل طاهر مطهرا، وما ذكره بعض هؤلاء الأحناف لا يستفيد، لأن نقوله ما فيش فرق عند العرب بين قاعد وقعود ونائم ونؤوم وضارب وضروب، هل هذا صحيح؟ ايه الفرق طيب؟ هذه صيغة ايه؟ صيغة مبالغة، فالعرب تفرق بين الفاعل والفعول، فقالت قاعد لمن وجد منه القعود، وقعود لمن يتكرر منه ذلك، كذلك ضارب وضروب ونائم ونؤوم، فينبغي ان يفرق بينهما هنا، وليس الا من حيث التعدي واللزوم. ويعني كما ذكرنا فهذا فيما يتعلق بمعنى الطهور، الطاهر هو طاهر في ذاته، يعني الزيت طاهر، الخل طاهر، البنزين طاهر، لكن هل هو طهور؟ هل يصح الانسان يتطهر به؟ لا يصح، انما الاصل في الطهاره هو استعمال الماء المطلق، وسنفصل ان شاء الله معنى الماء المطلق. فالقسم الاول من المياه كما ذكره الشارح هنا الطهور، وهو الباقي على أصل خلقته، الماء الباقي على أصل خلقته، هذا من خصائصه الماء الطهور، أنه إيه؟ يرفع الحدث ويزيل الخبث. ثم ذكر أنواعا أربعة من الماء الطهور، يقول ماء يحرم استعماله، ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. هو في الحقيقة الماء أصلا طهور، لكن هي مسألة قد حقيقة هي المسائل كلها هنا ترجع عن الأصل، وبيتكلم من الأصل الأول، النوع الأول من أنواع المياه الرئيسية والماء الإيه؟ الطهور، ثم ذكر بعض أشياء هي نوع من التخصيص أو يعني استثناءات من هذا القاعدة العامة. فالمفروض أن الطاهر أو الطهور طاهر في نفسه ومطهر لإيه؟ لغيره. فذكر هنا أول قسم ماء هو طهور لكن يحرم استعماله. هو ماء طهور لكن لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبر. تتوقعون أي نوع من المياه هذا؟ الماء المغصوب أو المطلوق؟ صحيح. فهنا يشير إلى الماء المطلوق. يعني يقول الشيخ إن الماء المطلوق إذا توضأ به الإنسان كأنه ما توضأ. إذا اغتسل به لأنه سرقه، لأنه ينهي عن السرقة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أموالكم وعربكم عليكم حرام. فحرمة يومكم هذا إلى آخر الحديث. فهنا قاعدة نناقش إن شاء الله بعد قليلا وهي تحقيق هذه القاعدة، قاعدة بعض العلماء إلى أن مطلق النهي يقتضي الفساد. مطلق النهي يقتضي الفساد. فهنا سؤال، لو إن إنسان عنده خروف أو أرنب أو دجاجة ثم سرق سكينة وذبح بها الخروف، فعلى مذهب يعني أعتقد الزغرية والحنابلة أو بعض الحنابلة إن هذه الذبيحة لا يجوز أكلها، هذه مثل الميتة ولا يحل لهم الانتفاع بها. لماذا؟ لأنها تم ذبحها بالسكين مسروقة وهم منهيين عن السرقة. فالمطلق النهي يقتضي فساد المنهي عنه، فلا يحل لهم الانتفاع بها. واحد سرق سكينة وذبح بها لا يحل في نظرهم الانتفاع بها. واحد نهاه الله عز وجل عن تطليق المرأة وهي حال الحيض، طلاق الجدة الصورة من طلاق الجدة، فنهاه الله عن طلاق بعد الحيض ثم يطلق في الحيض. فيذهبون أيضا إن هذا لا يقع، طلاق لا يقع لأنه موجود في حالة النهي. طبعا هذا في تفصيل يعني محدش ذكرته الأمثلة فقط في حدث المسائل. كذلك واحد دخل في أرض مسروقة أو مغصوبة أو غطت أرض وصلى فيها، يقولون الصلاة باطلة، الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة. كذلك المسألة المتعلقة بنا هنا الآن، مع أن الماء طاهر أو بتعبير أصعب وأدق طهور، ومع ذلك يحرم استعماله، وإذا توضأ به على رأي هؤلاء لا يصح الوضوء بالطهارة. فنحقق هذه المسألة إن شاء الله ونبين التفصيل فيها والتفريق بين الأنواع المجتمعة في هذه المسألة. فهذه أول واحدة، يبقى الماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو ما ليس مباحا، أي الماء المغصوب المكروه. القسم الثاني، ماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والأنثى وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. هذه حقيقة من أعجيب المسائل، كما قال يعني الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال يعني ذكروا في هذه المسألة ما يشغل الإنسان ويعذب الحيوان. هذه المسائل الغريبة لكن من باب العلم بالشيء سوف نذكرها إن شاء الله في أدلتها وبيان الحق فيها. الماء الذي خلت به المرأة، امرأة خلت بماء، امرأة بالغة مكلفة تريد أن تتطهر طهارة كاملة، طهارة كاملة وخلت بالماء، يعني هذا الماء لا يجوز للرجل أن يستعمله على مذهب بعض العلماء، وسوف نبين أيضا الحق في هذه المسألة. فهذا الماء الثاني، يعني الماء في حد ذاته لا خلطته نجاسة ولا هو ماء مستعمل ولا أي شيء، لكن هو ماء طاهر وماء طهور لكن خلت به المرأة، فعلى مذهب بعض الفقهاء كما سنرى لا يجوز التطهر به. القسم الثالث الذي أضافه في بحث الماء الطهور أو المطلق، ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، يعني معناه أنه يباح عند الحاجة ويكره كراهة التنزيه عند الاستغناء عنه، وهو ماء بئر مقدرة، ماء بئر مقدرة، وماء اشتد حره وبرده، وماء سخن بنجاسة أو سخن مثلا فحم مسروق مغصوب أو غاز مسروق هكذا، أو ماء استعمل في طهارة لم تجب أو في غسل فاسد، أو ماء تغير بملح مائي أو بماء لا يمزجه. ثم نتكلم أيضا في نفس هذا الباب بحكم الطهارة بماء زمزم، حكم الطهارة بأنواعها بماء زمزم. فهذه كلها أدرجها تحت باب ما يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه. أما القسم الأخير من الماء الطهور فهو ماء لا يكره استعماله. هذه لا يكره استعماله، لماذا نتكلم فيه؟ حتى نكون على وعي أو معرفة بكلام المخالفين في مثل هذه المسائل. فهو يدخل فيه أولا ماء البحر والعيون والآبار والأنهار، ثم حكم الماء المسخن وحكم الماء المسخن بالشمس وحكم الماء المتغير بطول المطر وحكم الماء المتغير بالريح بالنحو ليته وحكم الماء المتغير بما يشق صونه عنه نحو السحلب وهذه الاشياء. فهذه الاشياء التي الحقها الشيخ ابن زيان او الشيخ مرعي الحنبلي بالكلام على الماء الطهور وسوف نذكرها ان شاء الله. اما القسم الثاني غير الماء الطهور يكون هو طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخطر. إذا الماء الأول طهور يعني إيه يصح استعماله في رفع الحدث وإزالة الخطر. القسم الثاني طاهر لكن غير مطهر. معنى طاهر يعني أنه يجوز الإنسان ينتفع به لكن لا ينتفع به في إيه؟ في الوضوء والطهارة. فيذكر هنا الماء الذي تغير باختلاطه بشيء طاهر، ماء اختلط بالصابون يتخرج عن صفة الإطلاق. إذا رأيته ما تقول هذا ماء، تقول هذا إيه؟ ماء صابون، يمكن تسمى ماء مطلق. واضح؟ ماء اختلط بالصين بحيث يعني فقد لونه وقوامه وكل هذه الصفات، فتكون هذه ماء صين، لكن ما هو ماء مطلق وهكذا كما سنبين، لأن الماء المطلق هو ما عري عن الإضافة اللازمة، يعني ما تقولش ماء كذا، لكن تكون ماء مستغرب تترك ماء وخلاص. واضح؟ فالماء المطلق هو ما كفى في تعريفه اسم ماء. الماء المطلق هو ما كفى في تعريفه اسم ماء أو هو العاري عن الإضافة اللازمة. وسيأتي إن شاء الله الكلام. فذكر في هذا القسم الثاني ماء طاهر يجوز استعماله لكن في غير رفع الحدث وزوال الخبث، وهو ذكر فيها ما تغير بشيء طاهر وما كان قليلا واستعمل في رفع حدث. وهنا يتعرض أيضا لمسألة ما انغمست فيه كل يد المسلم المكلف المستاقر، يعني الانسان استاقر من النوم وفي اناء مثلا يوجد ماء قليل، وماء قليل دي كلمه بصراحه مهمه جدا بنغيره سواء، فقبل ان المفروض الانسان يغسل يده اذا كان هيتوضا من الاناء يغسل يده اولا خارج الاناء ثم يغمسها بعد ذلك ايه يتوضا، لكن غسل الايدين لابد يكون خارج الايه الاناء كما ياتي ان شاء الله بالتفصيل. فاذا ماء قليل الانسان المسلم المكلف المستاقر من النوم غمس يده فيه قبل ان يغسل يديه خارج الاناء، هذا ايضا من الماء الذي لا يجوز استعماله مع انه ايه طاهر كما ذكر الشيخ. اما القسم الثالث من المياه قلنا الطهور ثم ذكر الطاهر ثم الاخير هو الايه النجس. ما هو الماء النجس؟ هو الذي وقعت فيه نجاسه. فهذا الماء النجس الذي وقع فيه نجاسه يحرم استعماله الا للضروره، فهذا لا يرفع الحدث ولا يزيل الخطر، يعني يحرم يعني استعماله الا للضروره. طبعا هل من الضروره نستعمل ماء نجس في رفع الحدث او ازاله الخبث؟ ضروره يعني نستعمل في حاجه ثانيه، واحد حيموت مثلا او محتاج لاي حاجه الى مثل هذا الماء مثلا في حاله دعم مثلا، يعني استعماله في غير الطهاره طبعا في حاله الضروره. وهذا الماء النجس ينقسم الى قسمين، يعني ماء قليل وماء كثير. الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسه فنبين ايضا تفصيل في الكلام ايه هو حد القله والكثره. القسم الثاني ماء كثير لكن غيرت النجاسه في احد اوصافه، ففي هذه الحاله ايه يكون نجسا. نناقش صلاه بعد حد القله والكثره وكيف يصحح الماء النجس ومسائل اخرى متعلقه بنفس هذا الباب، لكن حتى يعني لا اطيل عليكم اكثر من هذا اليوم. يكفي اننا الحمد لله دخلنا في الموضوع بدون مقدمات طويله، وان شاء الله بس عليكم المثل فقط الذي أشرنا إليه.